ولما كانت الحلقة 51 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأومت بالتحية إليه وركعت بين يديه، ثم جعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الطفل ريحان، ذلك الإنسان الذي نجا من مذبحة الخان، واختطفته الأميرة كهرمان لينشأ في عالم الجان وفي قصر السلطان، هو وأمه هبة الله، حيث شاء قضاء الله ولا راد لقضاه، أن يولد للملك أكبر سلطان الجن الأحمر، في هذا الوقت بالذات بنت من أجمل البنات، سماها ريحانة الجميلة الفتانة، فنشأت مع ريحان ونشأ معها ريحان، يمرحان ويلعبان ويملآن القصر والبستان، ولا يكادان يفترقان، ويفع الصغيران فإذا هما فتيان جميلان، وتفتح القلبان وتكلمت العينان بما لم يفصح عنه اللسان، ولم يعلم الصبيان أنهما أخوان. وبينما كان الحبيبان ريحانة وريحان يتناجيان في البستان، حدث ما نراه الآن. ريحان، أنت ساكت ليه يا ريحان؟ وانت سكت لي يا ريحانة؟ عايز أعرف سارح لي، بتفكر في إيه؟ ولا حاجة. لا لا يا ريحان، أنت ما بقتش زي زمان. زمان زمان كنا أطفال يا ريحانة، طول النهار نلعب في الجنينة، ما كانش في حاجة شغلانة. وإيه اللي شغلك عني؟ أنت عارفة اللي شغلني. أبدا، في حاجة أخداك مني، بتهيألي إنك بعيد عني وإنت جنبي. ريحانة، إنت ليه بتخبي؟ وإنت ليه بتخبي؟ أنا قلت لك كل اللي في قلبي. اسمع يا ريحانة، ولا أقول لك يا مولاتي الأميرة؟ أميرة، أنا حكايتي حكاية كبيرة، أنا لغاية دلوقتي ما جبتش كلمة الحب على لساني، مع إنه بيسري زي النار في كياني. إلا لسانك ما قالوش، عينك قالتهولي وعدتهولي. وفهمتي؟ ورديت عليه. طب قوليلي أعمل إيه؟ أنت ليه ما تروحش لوالدي وتطلب يدي؟ لا لا لا يا بنت ملك الجان. ريحان، أولا أنت بنت سلطان وأنا واحد غربان، ثانيا أنت جنية وأنا إنسان. مهما كان ما تنسيش أن أنا إنسي، لا أنا من جنسك ولا أنت من جنسي. بالعكس، احنا بنثبت ان الحب فوق الجنس، ثم انتوا كمان مؤمنين زينا وكلنا عبيد ربنا. مش فاهم انا ايه نهايه حبنا. انا دلوقتي خايفه احسن حد يجي يخطبني، ويمكن والدي يتسرع ويجوزني. وايه بس اللي بيدي تروح تفاتح والدي؟ اخاف اخاف يا ريحان، ما اقدرش افاتح مولانا. ان ما كنتش انت هتروح لوالدي، انا هروح له لوحدي. ريحانة، واحكي له عن حبك وحبي وافتح له قلبي. ريحانة. يا سيد ريحان، يا سيد ريحان. مين ده؟ عنبر. يا سيد ريحان. في ايه؟ ايه يا عنبر؟ مولانا الملك اكبر. مولاي هو جاي؟ لا لا، ده قال لي هات ريحان أوام علشان في عنده كلام. وإحنا كمان عايزينه، في كلام بيننا وبينه. ريحانة تعالى. طيب بلاش أنا يا بنت السلطان. ريحان، أنت يعني عايز تتخلى عني ولا عايز تزعلني؟ كلامك بيجرحني. تيجي معي. آجي وافديكي بحياتي. اتفضلي يا مولاتي. اسمعنا أنت يا عنبر على هناك، احنا جايين وراك. ادخل. سلم سلم عامل منجم. انت برضو جاي بصورة منجم عشان الدور يبقى متقول. يخيبك يا كهون. وجاي لوحدك ولا الخان اللي بعتك؟ لا طبعا بعتني الخان. ليه؟ عشان اكلمكو عن السكان. سكان ايه؟ سكان جبل البرتقال. مالهم؟ الخان عايز يرجعهم. يرجعهم؟ أما حتة خان لكن خرفان. بعد ما ناخد الجبل منهم ونطردهم عايزنا نرجعهم. أصل الفلاحين قايمين بثورتهم وعايز يسكتهم. يقيمك يا كهون. يظهر إن الخان بتاعك مجنون. ده اللي جابك يا كهون؟ لا، الحقيقة أنا جاي لك عشان أعرف رأيك. مين؟ اسمعي بقى يا أم الكواهين، انا عارف انك صاحبة كوانين. قوليلي ناوية تعمل ايه؟ اعمل ايه في ايه؟ هتحاربيه ولا مش هتحاربيه؟ وانت يا كهون رأيك ايه؟ احنا مدام خدنا جبل البرتقال وطردنا منه السكان نبقى عايزين ايه كمان؟ عايزين ايه كمان؟ ده يظهر ان كهون من طول قعدته عند الخان بقى هو كمان خان. قولولي بس عايزين ايه كمان؟ عايزين الاستقرار والامان، عايزين نشعر بوجودنا، نحس ان بلادهم دي هي بلادنا. وافضل انا متنكر عند الخان على ما توصلوا انتوا لبر الامان. كهول؟ هو انا مش كهول زيكم ولا انتوا اللي كواهين وحدكم؟ ليه هتغرب انا في صيدان واعمل منجم للخان وانتوا تعيشوا هنا في جبل البرتقال؟ كهول اسكت انت يا كهين. وانت يا كهون من ناحية الغربة ادي احنا طول عمرنا متغربين، ومن ناحية الخان كلها يومين. ما هو اليومين بيروحوا لسنة واتنين، وانا بقالي عند الخان ايام وسنين. لازم اعرف دلوقتي ناويين تحاربه ولا مش ناويين؟ احنا ما كناش نضربه ضربة قاضية هنفضل طول عمرنا مهددين. ويمكن يقوم على رأس الفلاحين. ده هو بيخاف من الفلاحين اكتر ما بيخاف من الكواهين. هي دي فرصتنا. ومن ناحيتنا الملك دونار هيساعدنا. الكواهين النهاردة مفيش حاجة تقف في سكتها. وايه اللي مسكتها؟ كنت مستنية اما الثمرة تستوي اكتر يمكن تسقط لوحدها، لكن مدام كهون عايزها تقوم احنا هنبدأ بالهجوم. طب بس نعرف كهون حيعمل ايه؟ هروح للخان اشحنه وعبيه وافهمه ان النصر في ايديه، يقوم يندفع ويخرج جيوشه بره، واروح انا قاطع عنها المؤونة والزخرة. مش دي هي الخطة؟ بس مش عايزين اي غلطة. كل شيء حيمشي في طريقه المرسوم. وتفهم الخان ان ده كلام النجوم. بس انتوا بدأوا الهجوم. اتفقنا. اتفقنا. اتفقنا. اتفقنا. اتفقنا. اتفقنا. اتفقنا. ابويا ريحانة، انت بعت لي يا مولانا؟ ايوه، عايزك يا ريحان يا ابني. خير يا عمي؟ ان شاء الله خير. مولاي الملك اكبر. سيبنا دلوقتي شويه يا عمبر. ده في واحد على الباب شكله يدعو الى الاستغراب. واحد مين؟ بيقول ان اسمه كهين. ازاي يا عمبر ما عرفتوش؟ ما انا قبل كده ما شفتوش. اطرده يا مولاي. لا، ازاي؟ خليه يتفضل هنا عندي. مين ده يا والدي؟ هتعرفوه دلوقتي. اتفضل. مولاي الملك اكبر سلطان الجن الاحمر. تمام تمام، الشعر الاحمر والدقن الطويلة والضفاير. والجبة الوسخة والحزام الدايم. فعلا كاهون من الكواهين. امال هو مين؟ اما اخلع الشعور المستعارة يمكن تعرفيني يا اميرة. آدي الضفيرة. الله، وادي الدقن الطويلة. ده سنجاب. الفارس سنجاب. الكاهنة أم الكواهين دست كاهون على الخان وعمل منجم وراح عاش في صيدان، وإحنا دسينا سنجاب على الخان وعلى كاهون وعلى الكاهنة كمان. إيه إشجاب إشجاب، إيه اللي وراك يا سنجاب؟ الحرب يا مولاي على الأبواب. حرب مين؟ الخان والكواهين. إمتى؟ بعد كم يوم هيبدأوا الهجوم. أنت جيت في وقتك بالظبط، أنا كنت بتكلم مع ريحان دلوقت. اكتب يا عنبر. أمرك يا مولاي الملك أكبر. طلع رشتك ومل، يمكن دي آخر كلمة تنكتب في السجل. أمرك. اكتب عندك: وعندما أرسلت إلى ريحان بعض الحجاب وصل الفارس سنجاب وانكشف الحجاب وعرفنا إن الكواهين حيبدأوا الهجوم بعد كم يوم. بس في أوامر تانية يا ملك الجان؟ ترجع تاني لمراقبة الكواهين والخان. أمرك يا ملك الزمان. انصرف الآن. انت بعت لي عنبر يا عمي. ايوه، انا عايزك يا ريحان يا ابني. احنا كنا جايين لك عشان فيه كلام عايزين نقوله لك. كلام ايه؟ اتكلم يا ريحان. اتكلم انت يا ريحان. ايه الحكايه؟ الحكايه بس من غير ما تزعل يا مولاي. انا ما زعلش منك يا ابني، احكي كل اللي في نفسك وقول لي. اصل احنا يعني انا وريحانه بنحب بعض يا مولانا. انت فاهم ان دي حاجة تزعلني؟ هو الاخ مش يحب اخته يا ابني؟ اختي؟ لا لا يا والدي، ده هو جاي علشان يطلب يدي. اسمع يا ريحان يا ابني. ايوه. انا يا ابني بعت لك عشان اقولك حكايتك، ودي برضو تدخل في حكايتك. والجواب؟ انا مش هديكوا جواب الا بعد ما تقروا الكتاب. يا عنبر. أمر مولاي الملك أكبر. هات السجل اللي عندك. أمرك. الوقت أما تاخد الكتاب بعد ما تقراه هتعرف الجواب. ومسموح لي أطلع عليه؟ أمالي. الكتاب يا مولاي الملك أكبر. اديه للريحان يا عنبر. اتفضل. بكرة هنعقد الديوان وحيكون معانا كاهن الكهان. أنا هنتظرك بكرة يا ريحان. أمرك يا ملك الجان. تستطيع أن تنصرف الآن. تعال يا ريحان. وخرج الحبيبان من عند السلطان، وبات ريحان ليلته سهران وهو يقرأ الكتاب ويبحث عن الجواب. وفجأة مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 51 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.